مع بعض الأسئلة شاب بيقول أنا عندي 18 سنة بحب أسمع الأغاني وساعات أقول أسمع ترانيم وأقول مش هسمع أغاني تاني لكن أرجع أسمعها وأنا بخاف خوف شديد في أوقات وساعات ما بنامش بالليل وأحلم أحلام كوابيس. واضح انك بتحب اغاني العالم، يعني مش بتحب الاغاني للرب زي ما بيقول الكتاب غنوا للرب اغنية جديدة. ومعنى ان الانسان يغني للرب اغنية جديدة ده الاستاذ عماد محمد كلمني واستأذن مني، يعني ما تبصوش باستغراب، يعني هو انسان فاضل ومبارك، احنا بنرحب بيك. هو في قناة جديدة اسمها قناة الامل، بيبثوا دلوقتي بس تجريبي، فهو جاي عشان ياخد فكرة يعني عن اللي بيحصل هنا، لان هو كان حكالي اني مرة في التلفزيون، انا ما عنديش تلفزيون في البيت، مرة في التلفزيون كانوا جايبين حد بيخرج شياطين من اخواتنا المسلمين يعني، فالولد قعد يتمرمغ في الارض ويجري، وبعدين قام فجأة كده قال لهم ايه انا ضحكت عليكم. فهو بيسألني محدش اتحرك تاني، فهو بيسألني بيقول هل هنا في زي كده؟ قلت له لا، هنا ما فيش الضحك ولا الكلام، لان احنا بنوجد في محضر المسيح له كل المجد. فهو المهم الشاب ده 18 سنة بيقول انا بحب الاغاني وبخاف واحيانا بالليل ما بنامش، لان مين هيأنسك ومين هيسندك ويطمنك ويريح قلبك؟ ما كنتش عرفت المخلص الواحد اللي هيسندك ويريح قلبك قطعا هتخاف. وانت لسه بتغني للعالم ورئيس هذا العالم هو الشيطان، يعني بتغني للشيطان ونسيت انك تغني لربنا. تغني امتى؟ تغني لربنا لما تحبه، لما تحبه هتغني له، ولما تحس بجماله عليك هتغني له، ولما تحس بفضل الرب عليك هتغني له، وان كل اللي عمله ده علشانك هتغني له. وقال كل شيء هو لكم، كل شيء. عارف لما تتأمل في النفس اللي طالع ده، دي نعمة من ربنا. يمكن عمرك ما فكرت ان الهوى ده اللي لو الله حجزه لمدة 3 دقائق كل الخلائق تموت، يمكن ما فكرتش في النعمة الكبيرة دي، لانك لو فكرت في نعم واحسانات الرب عليك مش بس هتغني، هتعيش تشكر على الدوام، ويبقى لك لسان شكر دائم للرب واعتراف بفضله وجميله، وتقول له طب افرض ان انا مش عايز اقول، طيب هتمليني؟ هتقول له تستاهل اغني لك؟ هو مين في الدنيا يستاهل اغني له؟ انا قلت مرة في وعظتين عن كلام في الكتاب المقدس يقول عن ربنا مؤتي الاغاني في الليل. يعني ايه مؤتي الاغاني في الليل؟ الليل يعني ليل التجارب والمصايب والكوارث. لكن رغم المصايب والتجارب والكوارث لكن يجيب اغاني، يعني يجيب فرح، يعني يسند في وقت التجربة، يعطي المنفس، وفي وقت التجربة يعزي ويسند. فقلت للناس اللي بتغني للعالم، بتغني للعالم بتقول ايه؟ يا عين يا ليل، يعني ايه؟ عايز حد يقول لي ايه المعنى، والناس تقول الله قاعد يا عين يا ليل. ده فين ده مخ مغيب، مغيب اني اغني للبعض واغني لما لا اعرف ولا افهم. لكن ايه اعظم اني اغني لرب الكون له كل المجد واقول له تستاهل جميلة واعترف بجميلة، تستاهل جميلة واعترف بجميلة، غني انت فيا وبلان التراتيلة، غني انت فيا وبلان التراتيلة، غنيت العالم اغنيها انا، غنيت اغنيها انا، الرب شد عني شر كل عادة، الرب شد عني شر كل عادة، تستاهل غنينا واعترف بجميلك، تستاهل غنينا واعترف بجميلك، غني انت فيا وملان التراتيلة، غني انت فيا وملان التراتيلة. طبعا الكلام حلو لكن الوقت ضيق. لما بتقول الترتيلة ايه؟ انا في انتظارك مجيء رب المجد يسوع اللي جاي قريب، انا في انتظارك، سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، بالروح القدس اعلن لي اسرارك. وعدد تاني بيقول ايه؟ يا مسيج حواليا، يا نوري في طريقي ومعايا في ضيقي، يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي، يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي. خلاص السن كبر، واحد زميلي اهو متربي معايا فين ايام الصبح. كلمة حلوة يقولها الكتاب المقدس، يقول وابتدأ النهار يميل، ابتدأ النهار يميل. كان رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الارض بيخدم طول النهار، وبالليل يقضي الليل يقضي في الصلاة في الجبل. ففي كلمة مرة قال وابتدأ النهار يميل، احنا بناخدها بالتأمل على ان نهار الغربة، نهار الغربة ابتدى يميل. المهم سيبونا من الكلام ده، احنا بنحكي في ايه؟ بنحكي في الواد اللي سنه 18 سنة وبيغني. يا ريت تعرف ربنا معرفة حقيقية، ربنا هو الصديق الألزق من الأخ. ممكن اخوك ابن امك وابوك يتخلى عنك، ممكن يخونك، ممكن العالم يبقى ضدك الا هو. حتى عظم امانتك لا تبطل امانته، يظل امين، يظل امين. حبه وارتبط به وخده صاحب وصديق. هو حاضر معانا الان، حاضر معانا الان. قل له ربي من الليلادي اسلمك حياتي، استلمنا رب، انسى الماضي واغني لك وحدك واحبك من كل القلب. واحد بيقول قال الله عن داود فتشت قلب، هو بيقول ده كاتب يعني، فتشت قلب هذا الرجل فلم اجد انقى منه. لا هو ما قالش كده. فبيقول هل يا ترى قال لداود قبل ما يسقط في الخطية ولا بعد الخطية؟ اقول لك الاول ايه اللي قاله عن داود. يقول وجدت داود ابن يس رجلا حسب قلبي، رجلا حسب قلبي، لانه سيصنع كل مشيئتي. حسب قلبي يعني زي ما انا عايز، وطبعا اللي عايزه ربنا عايزنا نمشي بحسب ارادته زي ما هو عايز. فبيقول انا لقيت داود ابن يس رجل حسب قلبي، ودي اجمل شيء في حياة الانسان، انه يسير في خوف الله وحسب رسمه هو وتدبيره هو، مش يمشي بدماغه. لما جه للعالم في حال الجسد ففي ناسوته بيقول ايه؟ بيقول لي تكن لا ارادتي بل ارادتك، لتكن لا ارادتي بل ارادة. فالانسان الامين المستقيم اللي هو يمشي بحسب رسم الله وبتدبير الله، ده الكلام اللي قاله داود. انما هل الكلام ده اتقال قبل سقوطه ولا سقوطه؟ يعني هو داود مرة، طبعا داود ملك عظيم، ملك عظيم، وبنقول عليه اعظم ملوك الارض، اعظم من جلس على عرش. ليه؟ لان انتسب اليه المسيح بحسب الجسد، فنقول المسيح ابن داود، مسيح ابن داود، فنقول اعظم ملوك الارض داود. داود ده انسان مبارك جدا جدا، ما نستاهلش التراب اللي مشي عليه. ولما اسمه يجي على ألسنتنا نتبارك. انما اللي حصل ان كان حروب كتير في عهده، وانتصر في كل الحروب، حتى ايديه كان فيها دم. فبيقول لربنا ابني لك بيت اللي هو الهيكل، قال له لا، مش انت اللي هتبني البيت، اللي خارج من صلبك هيبني البيت. فداود جهز كل امكانية بنى البيت لابنه سليمان، لابنه سليمان. داود ده مرة ساب الجيش يطلع يحارب وهو ارتاح، ودي ليها معنى كبير، ان الانسان لو غفل عن الجهاد ضد الخطية وضد الجسد يضيع. فساب الجيش يطلع يحارب وارتاح هو. ففي يوم طلع فوق السطوح، بص لقى في بيت تاني واحدة عريانة حلوة بعد جبهة، طبعا متجوزة وليها جوز، جبهة واخطأ معاها وبعدين حبلت، فراح باعت جوزها للحرب، او جوزها كان في الحرب، فبعت للقوان قال خلوا فلان ده في وش الجيش، وفعلا اتسبب في موته، اتقتل. فيبقى زنى وايه وقتل. طبعا لما نبص احنا نقول ياه دي خطية كبيرة قوي، زنى ده قتل. انا عشان اخفف لك الموضوع، عارف بيقول ايه؟ من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. اللي يكره اخوه، ومين اخوه؟ اي انسان. اي انسان من يبغض انسان فهو قاتل نفس، ده كلام رب المجد يسوع. يا طب ده في فلان ده مش طايق اخوه ابن امه وابوه ده قاتل، طب ده فلانه دي ما بتدخلش بيت اختها، ولا فلان اللي قال مش عايزك حتى لما موت ما تمشيش في جنازتي، ده انا سمعت الكلام ده بودني. ايه ده؟ امال الناس دي عايشه ليه؟ ده مخ مغيب مغيب. اقول وده مش كلامي لكن بقول بما معناه، تغمض عينيك وتنام وانت بتكرخ، ولا هتورد على سما، ولا هتورد على سما. ليه؟ في سؤال قدامي بيقول لي كيف اقتني المحبة واثبت فيها واثبت فيها. عارف جهادك في غربتك وجهادك في غربتك، قبل ما ناكل لقمة، قبل ما نلبس هدنة، قبل ما يكون في جبنة قرش، بدموع القلب والعين نصلي ونقول يا رب املاني بالمحبة. امين. املاني بالمحبة. اجيب المحبة منين؟ كنز المحبة جوانا الروح القدس، كنز المحبة جوانا. تشغل الروح القدس، تشغل الروح، الروح القدس يشتغل بالايمان بالمسيح بالمعمودية والولادة من فوق، يشتغل الروح القدس. المفتاح في ايدك. الخطية تسكت الروح. الخطية تسكت وما يشتغلش. اول ثمرة من ثمار الروح القدس هي المحبة. لما يشتغل الروح القدس فينا يملانا بالمحبة، وتلاقي مالكش عدو في العالم، مالكش عدو في وسط الناس، تختاري المحبة هتوصل ان شاء الله، ما تعملش اي حاجة تاني. لكن ما تقتنيش المحبة مهما عملت مش هتوصل. فبيقول ان اطعمت كل اموالي وقدمت جسدي حتى يحترق ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. ان اطعمت كل اموالي، لو قدت صوابعي شمع، ماليش محبة مش هوصل. بيقول ان كان لي نبوة وكل الايمان حتى انقل الجبال، اعمل قوات وعجائب ومعجزات حتى انقل الجبال، ولكن ليست لي محبة فلست شيئا. ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليست لي محبة فقد صرت نحاسا يطن وصنجا يرن. معون فاضي هيفيد بايه؟ من غير محبة، من غير محبة. عشان كده سيد الفاضل لابد نحب ربنا ونرتبط به ونعشره ونصدقه. صديقي يقول الكتاب عن ابونا ابينا ابراهيم، يقول خليل الله صديق الله محبوبي وصديقي، زي ما كنا بنرنم يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي. حب ربنا. عشان كده ابونا داود قبل السقوط بعد السقوط هو داود، هو داود. فانت نبص له على انه ده زنى وقتل يعني فاجر؟ لا يا ابني لا. عارف الكذب اللي انت بتكذبه يحرمك من السماء، لان السماء مش هيدخلها واحد كذاب. عارف الشتيمة اللي تلاقي كل الناس طول النهار لسانهم متبري منهم جوه البيت وبره البيت وفي الغيط وعمالين يشتموا؟ لا شتامون يرثون ملكوت الله. فما تستصعبش خطية داود زي اي خطية تاني. وان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فيه. غلط غلطة، وبعدين ربنا بعت له النبي فقال له خلاص انا غلطت، قال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. خلاص قبل اعترافه وقبل توبته، وهو داود قبل الخطية وبعد الخطية هو داود اللي بيحب ربنا محبة كبيرة قوي، اللي قال عنه الوحي المقدس وحي الرجل القائم في العلا مرنم اسرائيل الحلو. وحي الرجل القائم في العلا، ما مخه مش هنا وقلبه مش هنا ولا في العرش اللي قاعد عليه، ده مخه فوق وقلبه فوق ومحبته في الرب. لا اشترى ملك العالم ولا مناظر العالم، لكن يقول سبع مرات في النهار سبحتك، وعايش يرنم لربنا تسبيح وتماجيل. ده من كتر حبه لربنا. مرة قعد يقول الانهار لتصفق بالايادي ليرنم كل جبل ووادي، قال للجبال رنمي وللاشجار رنمي وللثمار رنمي وللصخور رنمي. ايه يا ابونا داود؟ قال اصل ربنا ده حاجة تاني، انا عايز الكل يهتف لي ويرنم لي، مش يغني للعالم زي اخونا الفلان ده، لا يغني ربنا. ده ابونا داود. واحد بيسأل هل ممكن الشباب يكون لهم علاقات جنسية قبل الجواز؟ بيقول معظم الشباب كده. وافرض معظم الشباب فسدان، يبقى احنا نمضي على الفساد؟ لا يا ابني، علاقة قبل الزواج يعني زنا، زنا، وزنا يعني نهاية جهنم، زنا يعني نهاية جهنم. لان من الوصايا العشر لا تزني، انما جه الاب المجد يسوع لما كمل الوصية جابها من جدرها من اصلها من اولها، قال من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. يعني ما وصلتش للزنا الفعلي، اساس الزنا ايه؟ الفكر والشهوة. فبيقول من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. طب والحل ايه؟ ده الناس طول النهار عمالة تبصبص يمين وشمال، طب الحل ايه؟ الحل ان الله يدي عين بسيطة، عين بسيطة بصلواتك وصلواتك، الله يمسح العين ويكحلها بالروح وتبقى بسيطة لا تشتهي. وعلى رأي اللي علمونا قالوا خلي صورة المسيح في عينك تملي، وهو بيتصلب، هو بيدق في ايده المسامير، وهو على الجبل بيوعظ، خلي الصورة في عينك تملي، حتى لما تشوف اي منظر يعثرك يبقى فيه حاجز بينك وبينه. اخ يا حبيبي ارحمني. واحد بيقول ايه معنى كلمة رقية؟ رقية يعني سحر. حتى ما تسمعش الكلام البلدي يقولوا على العيل نرقيه، نرقيه. طبعا مش عندنا، عند الاخ عماد نرقيه. احنا فرحانين بوجودك في وسطينا. رقية ولا كلام ممنوع في سفر التثنية وفي الكتاب المقدس، في التوراة الرقية والسحر والعرافة، العرافة ان احنا نسأل الدجالين او العرافين، ده ممنوع. فبيقول ايه معنى كلمة عبري؟ عبري يعني يهودي. فبيقول هل كل اسرائيلي يهودي؟ لا، هقول لك. اليهود طبعا او العبرانيين، كلمة عبرانيين جت بسبب عبور أبينا إبراهيم لما قال له سيب أرضك وأهلك وعشيرتك وابر. وبعدين الله خب نسل إبراهيم ده عشان يربيه بمعرفته عشان يجي منه المسيح بحسب الجسد. فالعبرانيين دول اللي هم أصلا منهم اليهود، أبونا إبراهيم خلف ولد اسمه إيه؟ إسحاق، ده ابن الموعد. وإسحاق خلف مين؟ يعقوب. يعقوب ده تقابل مع ربنا بعد جهاد صعب في العالم. يعقوب كان إنسان دوار لفاف، يعني ممكن في العالم هنا يسموها ذكاء، وخصوصا في التجارة والحاجات دي. ما راح اشتغل مع خاله، راح قعد معاه 20 سنة بعد ما سرق البركة والبكورية من عيسو، فراح قعد هناك. فكان اشترك مع خاله، فيجوا للبهايم مثلا يتفق مع خاله يقول له خاله انا هاخد البهايم الملساء، يعني مش مخططة. ويعقوب يقول له خلاص المخططة بتاعتي. فيروح جايب فروع الشجر، طبعا فروع الشجر لونها ايه من بره؟ بني. فيروح شايل خط كده من البني يبقى تحت منه ايه؟ ابيض. ويسيب حتة بني ويشيل حتة يبقى تحت منها ايه؟ ابيض. فبقى الفرع ده ايه؟ مخطط. يروح ينكته كده عند مساقي المية اللي بيجي منها البهايم تشرب، فتيجي البهايم تشرب تشوف الفروع ايه المخططة فتتوحم، فتجيب كل الخلفة ايه مخططة. يبقى من نصيب مين؟ من نصيب يعني خاله يقول له لا نغير الاتفاق، نغير الاتفاق، يعمل العكس وهكذا، لغاية ما اغتنى جدا، اغتنى جدا. وبعد 20 سنة لما اتجوز ليئة ورحيله راجع، راجع دي تأمل جميل جدا، راجع بقى وراه ايه؟ بهايم وجيوش و11 عيل وامرأتين وعزوة. كان هرب من عيسو، لان عيسو كان ايه؟ كان عايز يقتله. فهو في السكة جاله مرسال قال له عيسو جاي قبلك. قال يا نهار اسود، بعد 20 سنة منسيش، انا ضعت. هو سمع الخبر، وكان عند بركة كده مخاضة اسمها مخاضة يبوق، راح معدي ايه امرأتين وال11 عيل وجاريتين وعدى كل ما يملك. وشوف الكلمة المهمة، بقي يعقوب وحده. عارف دي معناها ايه؟ هو مين عيسو اللي جاي قبله؟ ده الموت، ده الموت. عدى كل ده، دخلنا العالم بلا شيء، وواضح اننا ايه سنخرج منه بلا شيء. عدى وقف، يا رب انا في محنة، انا في شدة. ظهر له ربنا في صورة راجل انسان، قعد ياخد ويدي معاه. لكن يعقوب عرفه، قال له باركني، باركني، ومش حسيبك غير لما تبارك، لن اتركك، لن اطلقك ان لم تباركني. صرعه حتى طلوع الفجر، ويقول الكتاب وباركه هناك. باركه ايه؟ هناك. لكن بيقول له اسمك ايه؟ قال له يعقوب. قال له لا، من النهاردة مش هيكون اسمك يعقوب، اما ليه؟ اسمك اسرائيل، اسرائيل. ومن هنا جه الاسم الجديد العبراني يعقوب، ده اللئيم المكار العالمي الجسدي اللي بيدور على المنظور، لكن اتحول لاسرائيل اللي وقف لوحده مع ربنا، واللي شاف ربنا ظاهر في صورة انسان. يقول نجيت نفسي لاني رأيت الرب وجها لوجه، نجيت نفسي وبركه هناك واشرقت الشمس، ده شمس البر. فيبقى بيقول الكتاب عن أبينا يعقوب اللي بقى اسمه إسرائيل. أما نيجي دلوقتي نقول في دولة اسمها إسرائيل. إسرائيل، هل دي إسرائيل هي الاسم الجديد ليعقوب؟ لا. أنا قريت لكم مرة نبوة في أشعياء 49، أنا هقرا كلمتين وأنت تفهم. عدد 3 يقول: قال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. ده كلام أشعياء قال قبل التجسد ب800 سنة. أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. ممكن الكلام يكون لإسرائيل، لكن تعال. عدد 6 يقول: فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهام النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين. مين المهان النفس ومكروه الأمة؟ ومين خلاصه إلى أقصى الأرض؟ ومين نور الأمم؟ عارفين سمعان الشيخ لما دخلت مريم وشايلة الطفل يسوع في الهيكل وخد الطفل على إيده وقال له: الآن يا رب تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي جعلته نورا للأمم. نورا للأمم، يبقى النبوة دي مين؟ قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. أقول الحتة من قال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب. يعني أنت مش بس جاي تخلص إسرائيل، لا، ده أنت خلاصي إلى أقصى الأرض. خلاصي إلى إيه بقى؟ إسرائيل الجديد هو مين؟ يسوع المسيح. والإسرائيل الحقيقي حاليا هو مين؟ هو الإنسان المسيحي. طبعا مش كتير يفهم المعنى ده، لكن ده كلام الكتاب المقدس. فانت بتسأل بتقول ممكن يكون للشباب علاقات جنسية قبل الزواج؟ احنا خلصنا السؤال ده ولا ما خلصناش؟ خلصناه. عيش طاهر ونقي يا ابني قبل فوات الاوان. قبل ما يفوت الاوان. ما رأيكم في خلاص الأطفال بدون المعمودية؟ هل ليهم خلاص أو لا؟ مع أنهم ليس لديهم القدرة على قبول الإيمان. شوف يا ابني، أنت بتقصد بكلمتك دي الآية اللي بتقول: من آمن واعتمد خلص. فيقول من آمن، يعني ده إنسان عاقل وواعي ومدرك. فلابد الإيمان في الأول، ده الناس بتقول لابد الإيمان إيه في الأول. لكن لو أنت عارف ولابد تعرف إن الولادة في المعمودية، والمعمودية سر ولادة، وكلام رب المجد يسوع: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله، وإن كان أحد لا يولد من فوق، ولادة من فوق لا يدخل ملكوت الله. فإحنا نؤمن إن المعمودية ولادة جديدة، لأن ابن البطن وارث حكم الموت، لا يرث في السماء ابن البطن، لان ادم الاول اخطأ وبالخطية الموت. وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع. كل نسل ادم في صلبه اخطأ. فمولود المرأة مولود البطن محكوم عليه بالموت لا يرث. لابد يموت في المعمودية. ده كلام المسيح له كل المجد. ويتولد من جديد ان كان احد لا يولد من فوق. فانت ما تؤمنش بالولادة لان فكر مش ارثوذكسي. تؤمنش انت بتؤمن الولاء المعمودية شوية مية شوية مية. لا المعمودية مش شوية مية يا حبيبي. المعمودية ولادة ان كان احد لا يولد من الماء والروح. المعمودية غفران خطايا. اول كلمة قالها معلمنا بطرس في يوم الخمسين توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. المعمودية لبس للمسيح لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. المعمودية حياة جديدة مدفونين معه بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. المعمودية غفران خطايا. يترفع حكم الموت ولو تعمد واحد كبير تتغفر كل خطاياه اللي عملها. تقبلوا لمغفرة اعتمدوا لمغفرة الخطايا. يقول حنانيا لشاول الطرسوسي لماذا تتوانى قم واعتمد واغسل خطاياك. فاحنا نؤمن المعمودية دي ولادة يا حبيبي. والولادة دي تتم ان كان كبير لابد يؤمن باساس وان كان صغير على ايمان حامليه. امه اللي جاية شايلاه ولد في اللفة لسه مولود. امه شايلاه مؤمنة انه حيتولد يبقى حيتولد. والرمز باين لما جم يعدوا بنو اسرائيل من مصر. فالبحر قدامهم وجيش فرعون وراهم. فربنا فتح ايه البحر قدامهم. البحر ده ايه؟ ده رمز للمعمودية. بيقول الكتاب السحابة والبحر رمز للمعمودية. فالمية بقت ند من هنا وند من هنا يعني حيطة وحيطة. طبعا لو كان مية وحيدفن فيها الانسان ايه حيموت. لكن حيعدي ما فيش مية ده شبه موت شبه موت رمز للمعمودية. فعدوا وكل واحدة شايلة ايه عيلها شايلة عيلها. ما استنوش العيال لغاية ما يدركوا يكبروا. لا ما قالولهمش لا خليكم انتم ما ينفعش تعبدوا. لا ما ينفعش. فيبقى يا حبيبي الايمان للبالغ شرط للبالغ انه لابد يؤمن قبل ما يتعمد. وما كانش يؤمن ما يتولدش. اما الطفل على ايمان حاملي ايمان الاشبين يعني. اما بالنسبة للاطفال انا شخصيا ما عنديش رأي فيهم. وقلت قبل كده ان بالنسبة للاطفال كل في رأي بيقول كل الاطفال حيروحوا السماء. كل الاطفال من كل امة وشعب وقبيلة ولسان. ده رأيي. انما في اراء تاني عبارة عن تأملات يعني كلها عبارة عن لكن ما عندناش او انا شخصيا ما اعرفش رأي قاطع بالنسبة للاطفال. بيقول لي طب اللص على الصليب ما تعمدش. يا حلاوة اللص على الصليب. عارف المعمودية يعني ايه؟ هي دفن وموت مع المسيح. دفن وموت مع المسيح. احنا بنتعمد على شبه موت المسيح. اما اللص ده مات موت حقيقي مع المسيح. يبقى تعمد. ونمرة اتنين امن. من آمن واعتمد آمن. آمن ازاي؟ لما شاف الأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وظلمة غطت كل الأرض عند صليب المسيح له كل المجد. ف فده انسان عاقل وحكيم قاعد يتأمل ايه اللي حاصل، ده عمره ما حصل ولا عمره هيحصل. فاتشد للي بيموت على الصليب، وهنا يشتغل الروح القدس. العقل لوحده يقول لك ده انسان بيطلع في الروح، اما العقل مع الروح القدس، الروح القدس يشده شوية بشوية لغاية ما عرف ان اللي على الصليب ده مش انسان عادي، ده حيموت عشان يموت الموت، وحيموت ده متنا احنا بني البشر، احنا بني البشر. فصرخ وقال اذكرني يا رب. يا ابني ده واحد بيطلع في الروح، ده في النفس الاخير. لا، ده الروح القدس اشتغل واعلن ربوبية المسيح. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. الحق الحق اقول لك، اليوم تكون معي في الفردوس. في الفردوس ده اللص ده الوحيد اللي اتعمد معمودية حقيقية ومات معاه، مش على شبه موته. واحد بيقول اتمنى ان الاجتماع ده يفضل بدون انقطاع. يعني ايه هنفضل على طول هنا؟ طب حتى على الاقل هنجوع. يعني بركة كبيرة يا ابن انك تحب الحاجات دي، بركة كبيرة. الانسان بيبان انه روحاني لما يحب الروحيات، والجسداني هو اللي عاشق الجسديات. جسداني همه في بطنه، والروحاني لقمة يابسة مع سلام تشبعه وترضيه. واحدة بتقول انا بحب واحد من 5 سنين وهو لا يبادلني المشاعر، وما زلت مصر على حبه. ده ايه ده؟ انت عايزة ايه منه؟ مصر على حبه، وبسبب هذا الموضوع تعبت نفسيا، رحت لدكتور نفساني واصبت بمرض التعلبة، وما في شيء في حياتي تعبني ومدمرني غير هذا الموضوع. يا بنتي فين عقلك؟ فين عقلك؟ بتحب واحد 5 سنين وهو مش بيحبك. ده الانسان لو واحد قال له خلاص يا اخي انا مش عايزك، يعني عنده حساس كده يقول لا خلاص فلان مش عايزني. ده المثل البلد بيقول اللي باعك ايه؟ بيعه. وانت ايه؟ لزقة؟ لا. لا يا بنتي، انت اطلبي من ربنا يشبعك ويفرح قلبك، ولما تحب المسيح وحبه يملأ قلبك هيديكي حكمة واستقامة في التصرف والسلوك، وهتقدري تميزي بين الامور المتخالفة، اللي ينفع واللي ما ينفعش، والصالح والطالح. اما الناس اللي كاتبين اعترافات ومقدمين توبة، انا الحقيقة هو ده الشيء اللي بيفرحني جدا. وطبعا مش هقدر اقرأ الكلام لانه كلام اولا كتير، وبعدين كلام فيه اسرار. يكفي اني اعلق اقول واحد كاتب سنه 64 سنة وشهرين و4 ايام، ده هو كاتب يوم شهر سنة 64. بيقول عموما جميع الوصايا ممكن تقول اني كسرتها، لكن بيفرح قلب ربنا انه جه مع اللي جايين للمسيح بتوبة حقيقية. وانا بقول لكم بلسان الروح القدس، الرب غافر خطاياكم وقابل توبتكم. وده الانسان اللي قام من قبر الخطية لا ليعود ويموت. وقلت اكتر من مرة ان لو ربنا عمل معجزة وقوم ميت قدامنا، الميت ده هيرجع يموت. لكن يقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات، نوم الخطية. ده اللي ينال حياة ولا يعود يموت. عشان كده ربنا يثبتكم ويثبت اقدامكم في طريق التوبة. اما الحاجة التانية المهمة، الناس اللي بقوا شعراء وأدباء وكتاب ترانيم وحاجة، أقول لكم يعني شوفوا مثلا، طبعا ده كلام كتير، واحد كتب لي ترنيمة قبل كده وبيقول لي رنمها، وبعدين انا ما رنمتهاش فبيعتب عليا بيقول لي ليه ما رنمتهاش، عنوانها المركبة النارية، والغرض في دخولها وهناك عيشة هنية يا بخت اللي ينولها، مركبنا مش حزينة ولا مثلها مدينة، لأن فرح هناك مجاني وتوب أبيض عشاني، واحدة في بحر الرب مسافرة، والمركب يعني في بحر الرب مسافرة واخدة المؤمنين إلى آخره. واحد تاني كاتب حاجتين، الأول بيقول اسمع يا إسرائيل أنا الرب إلهك وليس إله غيري، فاتق الرب إلهك واحفظ كلام الوصية. والتانية بعنوان توبني فأتوب، وعدت ربي وحبيبي وفدية، وعدت أتوب عن الخطية، كفاية اللي ضاع من عمري لما ذهبت أو رحت للشر برجلي إلى آخره. وده صاحب الترنيمة دي اللي فاتت. واحد كاتب عم بيجري ورا عام واحنا لسه نيام، هيا نصحى الان قبل فوات الاوان، لنمجد الديان اللي منحنا الغفران. المسيح جاي، شوفوا الحروب، شوفوا الكروب، مالية الحواري، مالية الدروب، مالية الشوارع، حروب قبائل وحروب شعوب، وادي الشمال ضد الجنوب، زلزال هنا بركان هناك، وامراض مش عارف ايه، وبا فتاك، ومجاعة تطحن في وسط الناس، لا في يوم بترحم وتقول خلاص برافو كلامك حلو. واحد تاني بيقول مشيت في العالم وتهت في بحور الخطية، غرقت، سألت نفسي مين أنا، ويا خسارة ما عرفت، طوعت إبليس ومشيت معاه، وقلت لازم أعيش الحياة متعة ولذة لكن وقتية، متعة مرة آخرها آخ، خدني إبليس لعالم تاني، عالم عشت فيه أناني. كلام حلو، كل الكلام جميل. إيماني ضعيف بيك يا ربي، كل كلمة أسمعها عنك، كل كلمة بقولها لك، إحساس الشك دايما كاسر كل إيماني بيك. برافو برافو برافو، أنا بحييكم كلكم. نخلص دولة. واحد عايزني أرنم ترنيمة على أبواب عامنا الجديد. بتقولي على أبواب عامنا الجديد نرى عريسنا الفادي المجيد مرحبا بنا وصافحا عنا. أنا هقول عدد منها. مرحبا بنا، هو موجود معانا وبرحب بكل إنسان يرجع له. وصافحا عنا يعني حيسيب خطايانا، وتاركا آثامنا، تاركا آثامنا. هو أعدادها كلها جميلة، لكن آخر عدد فيها بيقول هيا يا أيها الروح المجيد، الروح القدس، املأ أوانينا الآن وفيض، هيا املأنا، هيا امتلكنا، هيا استلم عامنا. وباقي كم يوم على السنة، فبنقول له من كل القلب استلم عامنا. هي الترنيمة، ترنيمة رقم 146. هنقول العدد او القرار ده، ومش هين علي يسيب الترنيمة، القرار والعدد الاخير. على ابواب عامنا الجديد نرى عريسنا الأنفاد المجيد على أبواب عامنا الجديد نرى عريس الأنفاد المجيد مرحبا بنا وصفحا عنا مرحبا بنا وصفحا عنا وتركا آثامنا مرحبا بنا وصفحا عنا مرحبا بنا وصفحا عنا وتركا آثامنا مرحبا بنا وصفحا عنا مرحبا بنا وصفحا عنا وتركا آفا هيا يا أيها الروح المجيد املأ أواننا الآن وفي هيا يا أيها الروح المجيد املأ أواننا الآن وفي هيا املأنا هيا امتلكنا هيا املأنا هيا امتلكنا هيا استلم عملنا هيا املأنا هيا امتلكنا هيا املأنا هيا امتلكنا هيا استلم على أبواب عامنا الجديد نرى عريسنا الفدي المجيد على أبواب عامنا الجديد نرى عريسنا الفدي المجيد مرحبا بنا وصفحا عنا مرحبا بنا وصفحا عنا وتركا آثامنا ولا تزعل. نشوف الجانب الثاني شوية أسئلة مش هطول فيها لان اللي بيقول ازاي نقتني المحبة ونسكت فيها انا اتكلمت عنها. وبعدين واحد بيقول انا شاب عندي 26 سنة مضيت حياتي في شهوات العالم وملذتها بمعنى اني كنت واحد من جنود ابليس المخلصين جدا حاولت كتير اني ابعد عن هذا الطريق لكن مفيش فايدة كان الطريق قدامي مليان بالشهوات والاغراءات لغاية يوم الحد الماضي بالليل حسيت ان روحي بتنسحب مني انا اخترت الورقة لسبب اني مش اول مرة اسمع كلام زي ده حسيت ان روحي بتنسحب مني وانا شايف نفسي نايم على السرير وما افزع اني اشوف الشيطان قدامي وياخدني بطريقة بشعة جدا عشان يوديني جهنم واحنا في الطريق لقيت انسان مرمي على الارض ميت وبعد كده شفت مجموعة من الشياطين واقعين بشكل مخيف لغاية ما وصلنا جهنم لقيتها قدامي، واللي شفته عبارة عن نار شديدة جدا، والناس فيها عبارة عن أجسام منصهرة يعني زي الحديد اللي في النار، من قوة النار يشبه قطعة الحديد المنصهرة جدا. ولما شفت كده طبعا الفزع ملأ قلبه بشدة، لما شفت كده رجعت لمكان السرير، وانا راجع شايف جسدي على السرير، وصدقني يا ابونا ان دخول روحي الى جسدي صعب جدا جدا جدا، زي دخول جبل من خرم ابرة. صحيت مجدت اسم الرب لان هو طريق النور، ولا شيء في الدنيا يقارن بمجد الرب، لاني ما شفتش في الدنيا لحظة نور، كان كلها ظلام كامل. شفت الشيطان قصير، طوله حوالي 70 سنتي، فبيسألني هل هو ده بالفعل، انا ما شفتوش. حاولت اقارن باللي شفته بما اعد الرب لاولاده في الفردوس، فلم اجد وجه مقارنة. ليتبارك اسم الهي لانه سمعني صوته وناداني باسمه وقال لي ارجع تاني. في ناس بتقول، ده سؤال، ناس بتقول ان الخمر يطهر الكلى وهي مش حرام. كلمنا كتير، يمكن الجمعة اللي فاتت اتكلمت عن الركابيين، ها؟ ما جبتش سيرة الركابيين هنا؟ معقولة هم اللي اتكلمت فين؟ الركابيين دول ناس كانوا زمان في العهد القديم، كان ليهم جد طبعا مات من اجيال، بس الجد ده هو عايش، قال لأولاده ايه؟ قال يا اولادي لا تشربوا خمرا ولا تزرعوا زرعا ولا تبنوا لكم بيوتا اسكنوا في خيام. ده قال لأولاده كده، هو حر بيقول لهم نمرة واحد ايه؟ لا تشربوا ايه؟ خمرا ولا تزرعوا ايه؟ ولا تبنوا بيوت اسكنوا فين؟ في خيام. ده يوناداب ابن ركاب، واحد اسمه يوناداب ابن ركاب، ومات وراح لحاله، وجيل ورا جيل وجيل لغاية ما جه الجيل بتاع ارميا النبي. وطبعا موجود النسل بتاع يوناداب ابن ركاب ده. فربنا كلم ارميا، قال له يا ارميا، نعم يا رب، قال له اجمع الركابيين دول، العيلة دي، القبيلة دي، وهاتهم وحط لهم تشوت وملها خمرة، وديهم اقداح او كبيات وقول لهم اشربوا خمر. فارمية عمل كده وملى التشوت خمرة وجاب كبيات وتعالوا اشربوا. فعارفين قالوا له ايه؟ قالوا له لا نشرب خمرا. ليه؟ لان يناداب ابانا اوصانا ألا نشرب خمرا ولا نزرع زرعا ولا نبني بيوتا نسكن في خيام. واحنا لغاية دلوقتي لا بنشرب خمرة ولا بنزرع زرعة ولا بنبني بيت وساكنين في خيام. ياه، طب ربنا عامل كده ليه؟ عامل كده ليه؟ بيقول لأرمية شوف الناس دول سمعوا كلام انسان ما شافوهوش، مات من اجيال كثيرة، لكن مش سمعين كلامي. ده ربنا بيقول مش سمعين كلامي. هنا بيقول لا نشرب خمرا، والتمحيك الكذابة، لا انا مش بسكر، لا مش عارف ايه، لا هنا فيه لا سكر ولا غير سكر، واقول لك حاجة تاني. كان زمان واحد ملك اسمه لموئيل، ده في سفر الامثال 30، لموئيل في اول الاصحاح يقول كلام لموئيل ابن ملك مسة، كلام لموئيل ملك مسة علمته له امه، كلام لموئيل ملك مسة علمته له امه. علمته ايه؟ قالت له يا لموئيل ليس للملوك ان يشربوا خمرا، انت ملك وعيب انك تشرب خمرة. يا لموئيل ليس للملوك ان يشربوا خمرا، وده رمز لينا احنا الملوك واولاد ملك الملوك، ويقول لكل انسان مسيحي يا مسيحي يا ابن الملك لا تشرب خمرا. اما التماحيك لا، ده انا مش بذكر، ده بيقول لا تذكر وتمحك زي ما انت عايز. انما باختصار اقول السماء مش هيورد عليها واحد سكير، لا سكيرون يرثون ملكوت الله من غير فصام. وانا قلت وحامل مسؤولية الكلام ده، وقلت ناس كتير زعلوا مني، قلت البيت اللي فيه خمرة ما فيهوش ربنا، وقلت السماء مش هيورد عليها واحد ماسك كاس واحد. اللي بيقول في ليلة راس السنة ده انا بشرب كاس، ده في ليلة العيد بشرب كاس. العيد محفل مقدس، انا بقيسه بكاس خمرة. المهم كلمنا كتير في الكلام ده، ما عادش في فايدة. بيقول ايه موقف الكتاب المقدس من الاسمة والنصيب والمكتوب والقدر والحاجات دي؟ شوف يا حبيبي، اولا ما فيش حاجة اسمها اسمة ونصيب. ازاي يعني؟ مثلا ولد عايز يتجوز او بنت عايزة تتجوز، قام يروح يشوف بنت، لا دي مش عجباني، ده بيتصرف بايه؟ بمخ، مش عجباني. يشوف التانية، لا دي قصيرة، لا بلاش. التالتة، الرابعة، لغاية ما يرسي على واحدة القاضية عجبتني، دخلت مزاجي، انا اخترت، انا اخترت دي، ولا اسم ولا نصيب. واخدين بالكم؟ اما المكتوب، المكتوب لو ربنا كتب علي حاجة، كتب يعني فرض، هيقول لي مكتوب تمشي من السكة دي، وممكن السكة دي تكون كذا وكذا، مش هيقدر يجي حاسبني فوق، لانه فرض عليا. الانسان مخير على طول الخط، الله لا يتدخل في ارادة الانسان قط. يقول جعلت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، فاختار طريق الحياة. فالإنسان مخير، بيصنع الخير بإرادته يجازى عليه، بيصنع الشر بإرادته يعاقب عليه. فالله خلق الإنسان حر، مريد، ناطق، حي. فمريد مخير على طول الخط، فما يقدرش يكتب حاجة عليا. آخ، سؤال بيقول هل هناك ولادة إعجازية فوق ولادة آدم؟ بيقارن المسيح بآدم؟ لا يا حبيبي، لا. قلت قبل كده والكلام ليه اللي يظهر ناس بيجوا جديد، قلت كل إنسان مخلوق منين؟ من تراب. أما يسوع فمولود، الوحيد اللي نقول عليه مولود، مولود من الآب قبل كل الدهور. هو عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل، اسمه الكلمة يعني لوغوس، ولوغوس يعني كلمة، بخلاف الكلمة المجردة، كلمة المكتوبة حبر على ورق بنقول عليها بالمؤنث. اما رب المجد يسوع نقول الكلمة بالمذكر. يبتدي معلمنا يوحنا اللاهوتي انجيله يقول ايه؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. نشيل الكلمة ونحط مين؟ المسيح. نقول في البدء كان، وفي البدء يعني منذ الازل. في البدء كان المسيح، والمسيح كان عند الله، وكان المسيح الله. ده في بداية بشارة معلمنا يوحنا اللاهوتي. فيبقى نمرة واحد، كل انسان مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور الشمس، والشمس تشرق هنا. الله لم يره احد قط، لكن الابن الوحيد الكلمة هو خبر. حاجة تاني، كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته امات الموت. كل انسان يحيا ويموت، وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. كل انسان ممكن يتولد يقول انا ميت، ما عدا يسوع المسيح يقول انا حي فانتم ستحيون، الوحيد اللي يقول انا حي. حاجة تالتة، كل انسان له ايه؟ خطايا، اما يسوع فلم يعرف خطية، فهو القدوس ابن الله. يبقى لما اجي اقول ادم ده مخلوق من تراب، ادم عاش ومات، ادم اخطأ وكسر الوصية، لا وجه للمقارنة بين المسيح وبين الله. وان عملنا مقارنة يبقى مقارنة بين السماء وبين الارض. إيه، انت جايب الاسئلة دي منين يا حبيبي؟ انا مش فاضي عشان ارد على حد. امبارح كانوا بيكلموني اني عن الاسئلة اللي انت بعتها دي. يلا، طيب، بيقول برضو، انا سمعت السؤال ده امبارح، باين حد سألني، الوقت بيستعجلوني في الوقت، طب اقول الحتة دي بس. بيقول المسيح له كل المجد لما ضربوا الحارس بالحربة، الانجيل بيقول نزل من جنبه ماء ودم. بيقول كيف يموت وينزل منه ماء ودم؟ المفروض انه لما يموت يسيل منه دم فقط وليس دم وماء، وده يؤكد ان قصة الصلب قصة وهمية، وان المسيح لم يصلب، قصة وهمية. يا ابني، عارف قصة الصليب؟ اول ما الله ادى وحي لموسى في التوراة، اول 3 ورقات يقول لما ادم وحواء اخطأوا، عايز اقول الصليب مش بتاع يومه، لا، لما ادم وحواء اخطأوا والحية اغوتهم، الحية اغوتهم، فربنا عاقب الحية وعاقب ادم وحواء، وقال بيقول للحية ايه؟ اضع عداوة بينك وبين ايه؟ المرأة. بينك يعني بين الحية وبين المرأة. مين المرأة دي؟ وبين نسلك ونسلها. نسل الحية الشياطين معروف، طب ونسل المرأة مين هو؟ نسل المرأة يسوع المسيح. خدوا بقى كماله بتاعته، يقول هو يسحق رأسك. الحية لما تضرب رأسها تموت، فهو على الشيطان على الصليب سحق رأس الحية. وأنت تسحقين عقبه، كعب رجله يعني موت الجسد، ذاق الموت بالجسد، هو أخذ جسد ودخل العالم عشان يقبل موتنا إحنا ويبدل الموت إلى حياة. ده شوف كم ورقة في التوراة، في بداية التوراة ورقتين أهو، والصفحة اللي بعديها بيتكلم عن الصليب، عن الصليب قبل ما يتجسد الكلمة له كل المجد بألفين سنة يتكلم عن الصليب. وعايز اقول لك باختصار يا حبيبي ان لولا الصليب ماليش خلاص، لان لو ما ماتش المسيح على الصليب وموت موتي كنت هستنى تحت الحكم، تحت الحكم، لكن على الصليب اخد موتي واداني حياة وبدل الحكم الى تبرير. قال اطلقه، ده في نبوة حلوة في فين، يمكن في في في ايوب، في ايوب يمكن نبوة حلوة، يقول صنعت الشر ولم اجاز عليه، اطلقه من العبور الى الحفرة، يعني ده ما ينزلش للهاوية، لاني انا اخدت الموت عنه، اخدت الموت عنه. اما عن الدم والمية يا حبيبي، صحيح رب المجد يسوع اخذ صورة انسان شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، شبهنا في كل شيء، فهو جاع وعطش وتعب وخاف وحزن وبكى ومات كانسان، مات ايه كانسان. انما لازم تلاحظ انه مش انسان عادي، مش انسان عادي. يعني ايه؟ كل انسان مكتوب عنه الجميع زاغ وفسد واعوزهم مجد الله، الكل اخطأ، اما هو كل الناس حكم عليها الناموس اغلق عليهم ما عدا هو اللي اكمل بر الناموس وحده. يقول لي يوحنا المعمدان لما جه يمنعه من المعمودية قال له اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر، الوحيد اللي اكمل بر الناموس. دي حاجة. الحاجة التانية، الوحيد اللي لم يعرف خطية، دي حاجة تانية. الحاجة التالتة ان هو الله اللي ظاهر في الجسد. اللص دماس على الصليب عرفه، قال له اذكرني يا رب. مش كتير ان لما يموت ينزل من جسده دم ومية. واحنا شفنا على الارض هنا ناس بعد ما ماتوا روحهم طلعت قديسين في وسطينا، ولمسنا اجسادهم مليانة دم، مليانة دم. انا شخصيا شفت، حتى عدنا نستعجب، مش عجيبة دي، اني ايه النزل على من جسده دم ومية يبقى ما ماتش على الصليب، يبقى الصليب وهم. لا لا لا يا حبيبي، لا لا. المهم في كلام كتير مكتوب في جورنال، جورنال الفجر اظن، كاتبين صفحة كاملة وفيها صورة سيدنا البابا وصورة حد تاني من اللي انا يا ابني مش فاضي للحاجات دي، مش فاضي. فهو بيقول لي، بيقول لي ان حي اللي كاتب ده، فين اسمه؟ مش لاقي الاسم، نسيبها دلوقتي. وبعدين يا حبيبي احنا حياتنا مش كلام انشا، هنقعد نقول كلام انشا وفتاها، احنا يومين وهنعدي يا حبيبي. نيجي بقى للكلام ده المهم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ ده انا كنت عايز اقول حاجة مهمة نسيتها، نسيت. ها؟ نبهنا عليهم الروحية شغلانة.